إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن التمرينات المتعلقة بالتورية هذا التمرين: في أي شيء توافق التورية الجناس التام، وفي أي شيء تخالفه؟ توافق التورية الجناس التام في أن كل منهما يتحقق بكلمة لها معنيان، وتخالف التورية الجناس التام في جملة أمور: أن الجناس لا بد فيه من تكرار الكلمة مرتين، فتذكر مرة بمعنى ثم تعاد بمعنى آخر، وفي التورية لا تكرر الكلمة، وإنما يكون لها هي في نفسها معنيان، أحدهما قريب غير مراد، والآخر بعيد وهو المراد، مع ذكر قرينة تفيد أن المراد هو المعنى البعيد. وأما في الجناس التام فلا بد من أن يتكرر اللفظ بعينه بفصه ونصه، فيتكرر في الجناس التام. كذلك المعنيان في الجناس سواء من حيث القرب والبعد، أما في التورية فأحد المعنيين قريب متبادر إلى الذهن، والثاني بعيد خفي. وكذلك المعنيان المرادان في الجناس، أما في التورية فأحد المعنيين فقط هو المراد. يعني في التورية يكون اللفظ له معنيان، ولكن هل يراد المعنيان ويريد معنى واحدا فقط وهو المعنى البعيد؟ وأما في الجناس التام فكلا المعنيين مراد، كلاهما مراد. مثل بمثال للتورية ثم حوله إلى الجناس التام. تقول: حيرتني رؤية الأطلال فخاطبتها وكان دمعي سائلا. حيرتني رؤية الأطلال فخاطبتها وكان دمعي سائلا. فالذي يتبادر إلى الذهن وكان دمعي سائلا، يعني كان منهمرا مسكوبا، وهو يريد سائلا بمعنى سائل يسأل. حيرتني رؤية الأطلال فخاطبتها وكان دمعي سائلا. ويمكن أن تعكس فتقول: إنه إنما وطأ بذكر الخطاب لكي ينصرف الذهن بذكر السؤال إلى السؤال الذي هو باللفظ، وإنما هو يريد أن الدمع لم يكن سائلا يعني يسأل الأطلال، وإنما كان سائلا بمعنى أنه كان منصبا مسكوبا. تقول في الجناس: كم وقف على الأطلال من سائل بدمع سائل. فهذا جناس تام، سائل وسائل. كم وقف على الأطلال من سائل بدمع سائل. هل تستطيع؟ طبعا تستطيع إن شاء الله. هل تستطيع أن تضع كلمة التورية في العبارات الآتية: اشتد حزن الرياض على الربيع وجمدت، جمدت ماذا؟ العيون، وجمدت العيون. اشتد حزن الرياض على الربيع وجمدت العيون، أي عيون الأرض. الحمام أبلغ من الكتاب إذا سجع. قلبي جارهم يوم رحلوا ودمعي، مر هذا، ودمعي جاري. فقلبي جارهم يوم الرحيل ودمعي جاري. قسمنا الجوار قسمين، صار لهم قسم وصار لي قسم. جارهم قلبي، وجاري دمعي. فالله المستعان. اشرح قول ابن دانيال طبيب العيون وشمس الدولة الموصلي، كان صاحب نظم ونثر، وكان له دكان للكحل يبيع فيه الكحل داخل باب الفتوح. مات بمصر سنة 1700. بين ما في قوله بعد شرحه من حلاوات التورية: يا سائلي عن حرفتي في الورى، ويا ضيعتي فيهم وإفلاسي، ما حال من درهم إنفاقه يأخذه من أعين الناس. لأنه يبيع كحل فدرهم إنفاقه من أعين الناس، ففيها جمال في هذه التورية. فأقول يا سائلي عن حرفتي في الورى وضيعتي فيهم وإفلاسي، ما حال من درهم إنفاقه يأخذه من أعين الناس؟ يقول: إذا أردت أن تعرف صناعتي ومبلغ ما تدر علي من رزق ومال، فاعلم أنها صناعة كاسدة وتجارة بائرة لا تدر رزقا ولا تغني فتيلا. يكفيك في بيان كسادها أني لا أستخلص بها من الناس درهما إلا على الرغم منه، حتى كأني أخذ من عيونهم. ولا عجب، فصناعتي طب العيون. وأما التورية ففي قوله أخذه من أعين الناس، فلهذه الجملة معنيان: أحدهما قريب متبادر إلى الذهن، وهو أنه يأخذ الدرهم أجرا لعلاج العيون. وسبب ما يتبادر به المعنى هكذا قريبا إلى الذهن أنه سبق الكلام عن حرفته. وأما المعنى الثاني البعيد هو أنه يأخذ الدرهم من الناس مكرهين مرغمين، وهو المعنى المراد للشاعر، فهذا ما ورى عنه واحتال في إخفائه. هذا ما يتعلق بالتورية. وأما المطابقة فقد يجمع المتكلم في كلامه بين لفظين يتنافى وجود معناهما معا في شيء واحد في وقت واحد، كالحياة والموت والضحك والبكاء والعلم والجهل والظلمة والنور، فيكون تقابل المعنيين وتخالفهما مما يزيد الكلام حسنا وطرافة. قال تعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ وقال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ومما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فليأخذ العبد من نفسه لنفسه، ومن الشبيبة للكبر، ومن الحياة للممات، والذي نفسي بيده ما بعد الحياة من مستعتب، ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. فهنا تقابلات، وهو ما يقال له الطباق. وقال بشار بن برد: إذا أيقظتك حروب العدا فنبه لها عمرا ثم نم. إذا أيقظتك حروب العدا فنبه لها عمرا ثم نم. ويمدح رجلا يقال له عمر لذلك أتى بهذه الضرورة القبيحة في صرف عمر، وهي ممنوعة من الصرف. علماء البديع سموا هذا النوع من الكلام طباق إيجاب، فنفهم من هذا أن هنالك نوعا آخر يقال له طباق السلب. طباق إيجاب وطباق سلب. قد يكون تنافي المعنيين بذكر الفعل مثبتا مرة ومنفيا أخرى في كلام واحد. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فذكر مرة مثبتا يعلمون، ومرة منفيا لا يعلمون. هذا يقال له طباق السلب. أما عند تنافي وجود المعنيين معا في شيء واحد في وقت واحد، كالحياة والموت والضحك والبكاء والعلم والجهل والظلمة والنور، فهذا طباق إيجاب. فعرفنا طباق الإيجاب، ونعرف إن شاء الله طباق السلب. ما هو طباق السلب؟ أن يكون التنافي بين المعنيين بذكر الفعل مرة مثبتا ومرة منفيا في كلام واحد. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وكذلك قال البحتري: يقيض لي من حيث لا أعلم النوى، ويسري إلي الشوق من حيث أعلم. من حيث لا أعلم، من حيث أعلم، أعلم ولا أعلم. يقيض لي من حيث لا أعلم النوى، ويسري إلي الشوق من حيث أعلم. فورد الفعل مرة مثبتا من حيث أعلم، ومرة منفيا من حيث لا أعلم. مثل ذلك أن يكون الفعل مأمورا به مرة ومنهيا عنه أخرى، كقوله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون. يسمي علماء البديع هذا النوع طباق سلب. فالطباق وهو الجمع بين المعنيين المتقابلين في كلام واحد نوعان. ما الطباق؟ الجمع بين معنيين متقابلين في كلام واحد، حتى توجد المطابقة أو حتى يوجد الطباق. أما أن تأتي بكلام فيه معنى وتأتي بكلام فيه معنى يقابله وهو بعيد عنه، لم يذكر في سياق واحد ولا في كلام واحد، وتقول بينهما طباق، أي طباق؟ لابد أن يكون المعنيان المتقابلان في كلام واحد، في كلام واحد، وهو نوعان: طباق إيجاب وطباق سلب. طباق الإيجاب هو ما كان تقابل المعنيين فيه بالتضاد، كالظلمات والنور والعلم والجهل والموت والحياة وما أشبه. وأما طباق السلب فهو أن يجمع بين فعلين من مصدر واحد، أحدهما مثبت والآخر منفي، أو أحدهما أمر والآخر نهي، كما في قوله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوا، فأحدهما أمر والآخر نهي، أو أحدهما مثبت والآخر منفي. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الأول مثبت والثاني منفي، وقد يكون أحدهما أمرا ويكون الثاني نهيا، فلا تخشوا الناس واخشوا. قال تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى. الضحك والبكاء طباق سلب أو طباق إيجاب؟ إيجاب. فأين الطباق؟ أضحك وأبكى، بينهما طباق إيجاب. وأنه هو أمات وأحيا، بين أمات وأحيا طباق إيجاب. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إيجاب، إيجاب أيضا، طباق إيجاب، ضل واهتدى. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فضل واهتدى بينهما تقابل في المعنى وبينهما تضاد، فهذا تقول فيه ماذا؟ هذا طباق إيجاب. قال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير. طباق إيجاب. ولا الظلمات ولا النور. إيجاب أيضا. هل هذا فعل حتى يقال سلب؟ الطباق السلب لا يكون إلا بين فعلين، أحدهما مثبت والآخر منفي، أو أحدهما أمر والآخر نهي، لا يكون إلا بين الأفعال. فهنا ولا الظلمات ولا النور، هذا طباق إيجاب. ولا الظل ولا الحرور، الظل والحرور بينهما طباق إيجاب. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، الأحياء والأموات بينهما طباق إيجاب. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. هذا إيجاب أم سلب؟ سلب. لما؟ أن الفعل ورد مرة مثبتا ومرة منفيا. لمن تطلب الدنيا إذا لم ترد بها سرور محب أو إساءة مجرم. السرور والإساءة بينهما طباق إيجاب، المحب والمجرم. وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. وإني وإن أوعدته أو وعدته، بينهما طباق إيجاب أيضا، الوعد والإيعاد متقابلان، والإيعاد والموعد، والمخلف والمنجز، تتراكم الصور البديعية في البيت. وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. وأعلم أن المجد شيء مخلد وأن الغنى والمال غير مخلدي. مخلد وغير مخلد، هل هذه أفعال؟ ليست بأفعال. تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. أخو ثقة لا يهلك الخمر ماله ولكنه قد يهلك المال نائله. لا يهلك ويهلك، هذا طباق سلب. كأنك تعطيه الذي أنت سائله، تعطي وتسأل. يقولون قد أودى كثير بن أحمد وذلك رزء في الأنام جليل. فقلت دعوني والعلا نبكه معا فمثل كثير في الأنام قليل. كثير وقليل. خليلا يولى العمر منا ولم نتب وننوي فعال الصالحين ولكن حتى متى نبني بيوتا مشيدة وأعمارنا منا تهد وما تبنى. هذا الشعر لمن تظنه؟ لمن؟ للحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة. قال تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. أيقاظا جمع يقظ ككتف، ورقود رقود نيام جمع راقد. قال صلى الله عليه وسلم: خير المال عين ساهرة لعين نائمة. يعني أن خير المال عين ماء ينام صاحبها وهي تظل فائضة تسقي له أرضه ويسقي الناس منها أيضا، فهي عين ساهرة وعينه هو نائمة. قال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. وقال السماوئل: وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول. معنى ولا ينكرون القول حين نقول أنهم لشدة بأسهم يخشاهم الناس فلا ينكرون عليهم ما يقولون. تستطيع الآن أن تقول إن المثالين الأولين هما من طباق الإيجاب، أيقاظا ورقود، وساهرة ونائمة، وأما يستخفون ولا يستخفون فطباق سلب، وننكر ولا ينكرون طباق سلب. إذا تأملنا في هذه الأمثلة وجدنا كلا منها مشتملا على شيء وضد. ففي الآية أيقاظا ورقود، وفي المثال الثاني ساهرة ونائمة، وفي المثالين الأخيرين في كل منهما فعلان من مادة واحدة، أحدهما إيجابي والآخر سلبي. باختلافهما في الإيجاب والسلب صارا ضدين. يسمى الجمع بين الشيء وضده كما في الأمثلة وكما في أشباهها يسمى طباقا. الجمع بين الشيء وضده يقال له الطباق، ولكنه في المثالين الأولين يقال له طباق الإيجاب، وفي المثالين الأخيرين يدعى طباق السلب. الطباق الجمع بين الشيء وضده في الكلام. ما الطباق؟ الجمع بين الشيء وضده، وهو نوعان: طباق الإيجاب وهو ما لم يختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا وإنما يتقابلان كما في الأيقاظ والرقود وفي العلم والجهل وما أشبه. أما طباق السلب فهو ما اختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا، يعني أمرا ونهيا أو إثباتا ونفيا، إثباتا ونفيا أو أمرا ونهيا. بين مواضع الطباق في الأمثلة الآتية ووضح نوعه في كل مثال. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه. الطباق بين ميتا وأحييناه، وهو من طباق الإيجاب لأن الضدين فيه لم يختلفا إيجابا وسلبا. قال دعبل الخزاعي: لا تعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى. ضحك المشيب برأسه فبكى. سلم مرخم سلمى اسم امرأة. لا تعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى. أين الطباق؟ ضحك وبكى. هل هو إيجاب أو سلب؟ إيجاب. قال غيره: على أنني راض بأن أحمل الهوى وأخرج منه لا علي ولا لي. في علي معنى التضرر، علي لا علي، ولا لي فيها معنى النفع، ومن هنا جاء الطباق بين الحرفين بين علي واللام في لي. هو طباق إيجاب أو سلب؟ إيجاب. طباق إيجاب أيضا، لأن في على معنى التضرر وفي اللام معنى الانتفاع، فيكون إيجابا أو سلبا، يكون طباق إيجاب. قال البحتري: يقيض لي من حيث لا أعلم النوى ويسري إلي الشوق من حيث أعلم. يقيض لي من حيث لا أعلم النوى ويسري إلي الشوق من حيث أعلم. يعني يقول: يقضى علي بالبعاد فلا أدري له سببا، ويغالبه الشوق فيعرف مصدره ومبعثه. أين الطباق؟ أعلم ولا أعلم، هذا من طباق السلب. لاختلاف الضدين فيه إيجابا وسلبا، فأحدهما موجب وهو أعلم في قوله من حيث أعلم، والآخر سلب في لا أعلم. قال المقنع الكندي وشاعر مقل من شعراء الإسلام في عهد بني أمية: كان له شرف ومروءة وسؤدد في عشيرته، وكان سمح اليد بماله لا يرد سائلا، ولكن لقب بالمقنع لأنه كان أجمل الناس وجها، وكان يخشى إذا حسر اللثام عن وجهه أن تصيبه العين، فكان يمشي مقنع الوجه ملثما. يقول: لهم جل مالي إن تتابع لي غنى، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا. الرفد العطاء والصلة. يقول: إني إن ازددت مالا ازددت لهم بذلا، وإن قل مالي لم أطلب منهم عطاء. الطباق بين إن تتابع لي غنى وقل مالي، وهذا من طباق الإيجاب. قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. هذا طباق سلب. لماذا؟ لأن الاختلاف في المعنيين قائم على السلب والإيجاب، على النفي والإثبات، يعلمون ولا يعلمون. قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، أي للنفس ثواب ما كسبته من الطاعات، وعليها عقاب ما اقترفته من المعاصي. هذا مر شبيه له، وهو اللام فيه معنى النفع وعلى فيه معنى الضرر، فيكون من طباق الإيجاب لا من طباق السلب. قال السموأل بن عادي: يا سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. يقول: إن كنت جاهلة حالنا فسلي الناس عنا يخبروك، فليس العالم كالجاهل. سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. الطباق طباق إيجاب بين عالم وجهول. قال الفرزدق يهجو بني كليب: قبح الإله بني كليب، إنهم لا يغدرون ولا يفون بجاري. يذم بني كليب أنهم ضعاف لا يستطيعون الغدر بأحد، ويذمهم لأنهم لا يفون بحقوق الجار. الطباق بين الفعلين يغدر ويفي، في قوله قبح الإله بني كليب إنهم لا يغدرون ولا يفون بجاري، فبين يغدر ويفي طباق. هذا الطباق إيجاب أو سلب؟ إيجاب، لا نفي هنا، بين الغدر والوفاء مقابلة من غير نفي ولا شيء. قال أبو صخر الهذلي، وهو أحد بني هذيل، وشاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية، وكان مواليا لبني مروان متعصبا لهم، وله في عبد الملك مدائح. وهذيل من أفصح العرب، من أفصح العرب. وقد ذهب الشافعي رحمه الله إلى البادية لكي يحصل اللغة من لسان هذيل، فبقي بينهم 10 أعوام، حتى كان الأصمعي بعد، وهو راوية العرب الأكبر فيما يتعلق باللغة، يقول: صححت شعر الهذليين على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس رحمه الله، وكان يكون وهو في شبابه بعد في مجلس الشيوخ من الرواة الحفاظ، فإذا مرت كلمة غريبة في الحديث يقول له شيخه: ما عندك فيها يا شافعي؟ فأقول: المعنى كذا، رحمه الله. وكان من أفصح الناس، حتى قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وهو ركين في اللغة جدا، الشيخ أحمد شاكر كان متينا في اللغة جدا، قال: والشافعي ممن تؤخذ عنهم اللغة. ذكر ذلك في حاشية الرسالة لما عقب على كلام الشافعي رحمه الله: ولا يتفق هذا لغير كذا وكذا، فقال: يتفق لغة من لغات العرب، والشافعي ممن تؤخذ عنه اللغة، لأنه قصروا عهد الاستشهاد وعصره، فجعلوا آخره موقوفا عند ابن هرمة، قالوا: لا يستشهد بشعر أحد بعده، لأن اللسان فسد، ولأن العجمة طغت. حتى إنك إذا ما نظرت أحيانا في أقوال اللغويين أو النحاة، ويسوقون شعرا لمثل أبي الطيب، هو حكيم شعراء العرب، فإذا ساقوا له بيت شعر في معرض استشهاد يقولون: وإنما أتينا به للاستئناس لا للاستشهاد. ف فأبو الطيب لا يستشهد بشعره وهو في الشعر منهوب، ولكنه لا يستشهد بشعره. فأبو صخر الهذلي له قصيدة أخذ منها هذان البيتان: أما والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمره الأمر، لقد تركتني أحسد الوحش أن أرى خليلين منها لا يروعهما الذعر. رعه أفزعه والذعر الخوف. يقول: أقسم بمن بيده الحزن والسرور والإماتة والإحياء، لقد جعلتني في حال إذا تأملت معها الوحوش وهي تأتلف في مراعيها تمنيت أن أكون وحشا مثلها في تألفها، لأني أرى كل أليفين منها آمينين لا يفزعهما خوف من الوشاة ولا من الرقباء. فيقول: أما والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمره الأمر، لقد تركتني أغبط الوحش أن أرى أليفين منها لا يروعهما الزجر. وهو البيت هكذا في شعر الهذليين. أين الطباق في هذين البيتين؟ عندنا أبكى وأضحك، هذا من طباق الإيجاب، وأمات وأحيا أيضا من طباق الإيجاب. قال الحماسي: تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. يقول إنه تأخر عن القتال إبقاء على حياته، فرأى أن الإقدام أحفظ لحياته وأبقى لها، لأنه يدفع الأعداء عن نفسه ويقتلهم قبل أن يقتلوه. ويمكن أن يكون المعنى على غير هذا أيضا، لأن الحياة الحقيقية ما كان كما يريد الشاعر ما كان في الذكر الحسن، والذكر الحسن لا يتحصل عليه بالتقهقر وبالتولي عند الزحف، وإنما يتحصل على الذكر الحسن الذي هو حياة بعد انقضاء الحياة إلا بالإقدام لا بالإحجام. هذا معنى، ولعله الذي يريده الشاعر حقا: تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. أين الطباق هنا؟ تأخرت وأتقدم. اقرأ ما كتبه ابن بطوطة. رحالة ولد بطنجة سنة 370، سافر إلى مصر والعراق والشام واليمن والهند والصين وغيرها من الأقطار الشرقية، ثم رجع إلى المغرب وأخذ يملي رحلته، واسمها تحفة النظار في غرائب الأمصار، ترجمت إلى كثير من اللغات الأوروبية. توفي سنة 79 و700. وقد مر أنه كذب على شيخ الإسلام رحمه الله عندما قال: دخلت دمشق فوجدت بها فقيها في عقله لوثة، أي في عقله جنة، يريد شيخ الإسلام، كذب كذلك في رحلته. ثم كذب على الشيخ رحمه الله لأنه كان على المنبر فقال: إن الله تبارك وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل، ينزل كنزولي هذا، ونزل درجة ثم قعد على درجة وقال: ويستوي على العرش كاستوائي هذا. وهذا كله كذب كما مر، أن تحرير المدة التي قضاها في دمشق من دخوله إلى خروجه كتبه هو بنفسه، فقال: دخلت دمشق في يوم كذا وخرجت في يوم كذا. وهذه المدة التي أجمع المؤرخون على أن شيخ الإسلام رحمه الله كان محبوسا في القلعة فيها، ولم يخرج من القلعة إلا إلى قبره رحمه الله رحمة واسعة. وقبر الشيخ رحمه الله وبجواره أيضا قبر المزي تجد الآن في ساحة كلية الطب في جامعة دمشق، لعلهم أزالوا ذلك أو لم يزيلوه، ولكن ذلك كذلك كان. اقرأ ما كتبه في وصف مصر وبين جمال الطباق في أسلوبه. يقول: هي مجمع الوارد والصادر ومحط رحل الضعيف والقادر، بها ما شئت من عالم وجاهل وجاد وهازل وحليم وسفيه ووضيع ونبيه وشريف ومشروف ومنكر ومعروف، تموج موج البحر بسكانها وتكاد تضيق بهم على سعة مكانها. دخل مصر في رحلته فكتب هذا من مشاهداته أو من انطباعاته: هي مجمع الوارد والصادر، محل اجتماع من يأتي إليها ومن ينزح عنها، وارد وصادر، ومحط رحل الضعيف والقادر، الرحل ما يجعل على ظهر البعير للركوب. مواضع الطباق هنا ظاهرة بينة لا تحتاج إلى كثير تأمل: وارد وصادر، ضعيف وقادر، عالم وجاهل، جاد وهازل، حليم وسفيه، وضيع ونبيه، شريف ومشروف، إلى آخر ما أتى به من تلك المقابلات. ولكن مع أننا نعلم أنه كان يكذب، إلا أنه أتى بأسلوب جميل هنا، والحق أن ما أتى به من الطباق لا تعسف فيه ولا تكلف، وجاء السجع فيما أتى فيه من مواضعه جاريا على السجية، فزاد الطباق رونقا وطلاوة. فلنعطيه حقه، ولكنه كما مر يكذب الكذب القبيح. حول طباق الإيجاب في الأمثلة الآتية إلى طباق السلب. العدو يظهر السيئة ويخفي الحسنة. العدو لا يخفي السيئة ويخفي الحسنة. العدو يظهر السيئة ولا يظهر الحسنة. ليس من الحزم أن تحسن إلى الناس وتسيء إلى نفسك. ليس من الحزم أن تحسن إلى الناس ولا تحسن إلى نفسك. لا يليق بالمحسن أن يعطي البعيد ويمنع القريب، أن يعطي البعيد ولا يعطي القريب. حول طباق السلب في الأمثلة الآتية إلى طباق الإيجاب. يعلم الإنسان ما في اليوم والأمس، ولا يعلم ما يأتي به الغد. الأول، أين هو طباق السلب؟ يعلم ولا يعلم. يعلم الإنسان ما في اليوم والأمس، ويجهل ما يأتي به الغد. اللئيم يعفو عند العجز ولا يعفو عند المقدرة. يعفو ولا يعفو. اللئيم يعفو عند العجز ويعاقب عند المقدرة، ولا يعفو ويعاقب ويعاقب عند المقدرة. أحب الصدق ولا أحب الكذب. أين طباق السلب؟ أحب ولا أحب. أحب الصدق وأبغض الكذب وأمقت الكذب. مثل لكل من طباق الإيجاب وطباق السلب بمثالين من إنشائك أنت. تقول: المرء يخطئ ويصيب، السحاب يبكي والروض يضحك. هذا طباق إيجاب. تقول: عجيب أن يرى المرء عيوب الناس ولا يرى عيب نفسه. وتقول: يحتمل الحر وقع السهام ولا يحتمل وقع الملام. يحتمل ولا يحتمل. هذا طباق السلب. هات مثالين لطباق الإيجاب ثم حولهما إلى طباق السلب. تقول: تعمى الأبصار وترى القلوب. تعمى الأبصار ولا تعمى القلوب. قول: الأثرة أن تحب الخير لنفسك وتكرهه للناس. حول هذا الطباق الذي هو للإيجاب إلى طباق سلب. الأثرة أن تحب الخير لنفسك ولا تحبه للناس. تنفي. هات مثالين لطباق السلب ثم حولهما إلى طباق الإيجاب. أقول: يموت الرجل العظيم ولا تموت ذكراه. حول هذا إلى طباق إيجاب. يموت الرجل العظيم وتحيا. يموت ويحيا وتحيا ذكراه. يفنى كل شيء ولا يفنى وجه الله. يفنى كل شيء ويبقى وجه الله. المقابلة. قال صلى الله عليه وآله وسلم للأنصار: إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. وقال خالد بن صفوان يصف رجلا ليس له صديق في السر ولا عدو في العلانية. قال بعض الخلفاء: من أقعدته نكاية اللئام أقامته إعانة الكرام. وقال عبد الملك بن مروان: ما حمدت نفسي على محبوب ابتدأته بعجز، ولا لمتها على مكروه ابتدأته بحزم. وعبد الملك من أعظم ملوك بني أمية، انتقلت إليه الخلافة بموت أبيه 65، فضبط الأمور ونقلت في أيامه الدواوين من الفارسية والرومية إلى العربية، وأول من صك الدنانير في الإسلام، وكان واسع العلم والمعرفة. توفي 86. قال: ما حمدت نفسي على محبوب ابتدأته بعجز، ولا لمتها على مكروه ابتدأته بحزم. يعني إذا بدأت الأمر بالحزم فلم أوفق، لا ألوم نفسي ولا أحمد نفسي إذا حصلت على شيء يسر، إذا كنت قد ابتدأت ذلك الأمر بالعجز لا بالحزم. وكلام متين وحكمة قوية. لو تأملنا في مثالي الطائفة الأولى، في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. وفي قول خالد بن صفوان يصف رجلا ليس له صديق في السر ولا عدو في العلاني. وجدنا في كل مثال منهما هذا الأمر، أنه يشتمل في صدره على معنيين، ويشتمل في عجزه على ما يقابل هذين المعنيين على الترتيب. إنكم لتكثرون يقابلها تقلون، عند الفزع يقابلها عند الطمع، ليس له صديق في السر، صديق يقابلها عدو في السر يقابلها في العلانية. فتجد في كل مثال هذا الأمر، أنه يشتمل في صدره على معنيين، ويشتمل في عجزه على ما يقابل هذين المعنيين على الترتيب. في المثال الأول بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صفتين من صفات الأنصار في صدر الكلام، وهما الكثرة والفزع، ثم قابل ذلك في آخر الكلام بالقلة والطمع على الترتيب. في المثال الثاني قابل خالد بن صفوان الصديق والسر بالعدو والعلانية. إذا نظرنا في مثالي الطائفة الثانية وجدنا كلا منهما مشتملا في صدره على أكثر من معنيين، ومشتملا في العجز على ما يقابل ذلك على الترتيب. أداء الكلام على هذا النحو يسمى في البلاغة في البديع مقابلة، يسمى مقابلة. المقابلة في الكلام من أسباب حسنه وإيضاح معانيه، لأنه بضده يتميز الضد، فإذا ذكرت شيئا وذكرت ضده ميزت الأول تمييزا. فالمقابلة في الكلام من أسباب حسنه وإيضاح معانيه، على شرط أن تتاح للمتكلم عفوا بلا تكلف. أما إذا تكلف وجرى وراءه فإنها تعتقل المعاني وتحبسها وتحرم الكلام رونق السلاسة والسهولة. المقابلة أن يؤتى بمعنيين أو أكثر، ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب، فهي على غير ما عليه الطباق. الطباق ليس كذلك، الطباق يأتي بمعنى وما يقابله، بالمعنى وبضده، أو بالإيجاب وسلبه، أو بالأمر والنهي عنه. وأما هنا فمعان تتوارد في أول الكلام وتقابلها مضاداتها في آخر الكلام. المقابلة أن يؤتى بمعنيين أو أكثر، ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب. بين مواقع المقابلة فيما يلي. روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليك بالرفق يا عائشة، فإنه ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. معنى هذا في الصحيح، ولكن ليس بهذا اللفظ. قال: مهلا يا عائشة، فإن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. أين المقابلة؟ كان ونزع وزانه وشانه. قال بعض البلغاء: كدر الجماعة خير من صفو الفرقة، كدر الجماعة خير من صفو الفرقة. أين المقابلة؟ كدر الجماعة وصفو الفرقة. فالكدر يقابله الصفو، والجماعة يقابلها الفرقة. قال تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أين المقابلة؟ يحل، واللام من لهم، والطيبات يقابل ذلك على الترتيب، يحرم وعلى من عليهم، والخبائث تقابل الطيبات، لأن اللام فيها معنى النفع لك، وأما على ففيها معنى الضرر عليك، لك وعليك. قال جرير: وباسط خير فيكم بيمينه، وقابض شر عنكم بشماله. أين المقابلة؟ باسط وقابض خير وشر، يمينه وشماله. وباسط خير فيكم بيمينه، وقابض شر عنكم بشماله. قال المحتري: فإذا حاربوا أذلوا عزيزا، وإذا سالموا أعزوا ذليلا. أين المقابلة؟ حاربوا وسالموا، أذلوا وعزوا عزيزا وذليلا. قال الشريف: ومنظر كان بالسراء يضحكني، يا قرب ما عاد بالضراء يبكيني. أين المقابلة؟ السراء والضراء، والرحمة والعذاب أيضا، نسأل الله العافية، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. باطن وظاهر، فيه ومن قبله الرحمة والعذاب في قوله تعالى باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فتى كان فيه ما يسر صديقه على أن فيه ما يسوء الأعادية. أين المقابلة؟ يسر ويسوء صديقه والأعادي. قال أبو تمام: يا أمة كان قبح الجور يسخطها دهرا فأصبح حسن العدل يرضيها. قبح وحسن، جور وعدل يسخطها ويرضيها. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. ينعم ويبتلي البلوى والنعم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أين المقابلة في قوله تعالى أعطى وبخل، اتقى واستغنى، صدق وكذب، اليسرى والعسرى؟ قال المعري: مولع هو بالدهر، يا دهر يا منجز إيعاده ومخلف المأمول من وعده. منجز ومخلف، والإيعاد والوعد. سهل يسير البديع، أسأل الله إتمام هذا الأمر، أسأل الله التيسير. صلى الله وسلم على البشير النذير وعلى آله وأصحابه أجمعين.